قال ما لك يا عائشة؟ قالت ما سمعت ما قال. يقول السلام عليكم، كأن بسم يرد يقول وعليكم فقط، فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. وهذا من فظاظة أخلاقهم وشوم طباعهم، وأنهم على كفر وعناد وحسد وضغينة وحقد. ولهذا الله عز وجل أفصح عن سرائرهم، ما يود الكفر من الكتاب والمشركين أن ننزل عليكم من خير مرد. والمعنى أن ما يودونهم ما هو حاصل لهم، وما لا يودون ما هو ممنوع عنك بسببه. لماذا؟ لأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والإعطاء والمنع، فما لهم اعتراض على الله تعالى في قسمته. الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يعني يختصكم الله برحمته وحرمهم مما يتمنونهم. كلامهم لا يغير من الواقع شيء، لأن المرد إلى الله جل وعلا. أنتم اسمعوا وأطيعوا واتقوا واسألوا الله فضله، صلى الله عليه وسلم. هكذا لا يهم منكم شأن هؤلاء اليهود، إن الله سيكفيكم إياهم، وقد فعل سبحانه وتعالى. وتلاحظ السياق السابق من أول ما ابتدأ الخطاب مع بني إسرائيل أنه كان فيه تذكير المخاطبين الحاضرين منهم بنعم الله تعالى على أسلافهم، وأنها نعم عليهم هم تبع، وأن أسلافهم ما رعوها حق رعايتها ولا شكروها ولا اعترفوا بها لله تعالى ولا استعملوها في طاعته، وهم حذوا حذوهم فيها. ومن ذلك تناقضهم، كونهم يقتلون قومهم ويخرجونهم من ديارهم، ثم إذا انتهت الأمور فدوا أسرهم، فتؤمنوا بعض الكتاب وتكفرون بعض، وبين لهم جزاء هذا التصرف، الاختيار من أمر الله ورسوله ترك ما لا يعجبه، أن الله تعالى توعدهم بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، وقد تحقق لهم. فهنا صار الخطاب الآن للمؤمنين، أنها التصرفات من أهل الكتاب من اليهود، وها الغمط والإشارات، وأنهم يقولون كلاما يقصدون به غير ظاهرة، ما يضركم عليهم هم، لكن أنتم لا تشابهونهم، لا تقلدونهم في بعض عباراتهم وأساليبهم، احذروا. لا يصير خطابكم للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين فيه احتمال حسن القصد وسوء القصد، لا، أنتم خذوا الألفاظ التي فيها بيان حسن القصد وسلامة السريرة والسلامة من الغل والحسد، لا تأخذون الألفاظ المحتملة للمعنى الحسن وضده. أنكم تقصدون ضده. لا تشابههم، لا تقلدوهم. نعم. أحسن الله عليكم. وقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يعني هذا من اعتراضات اليهود، قالوا كيف أنه يكون على شيء ثم يكون على ضده؟ أن هذا ما هو من دين الله ولا من عند الله. ومن ذلك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل الكعبة شرفها الله وبيت المقدس جميعا، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بين القبلتين، قبلة إبراهيم وقبلة اليهود، وهو استقبل قبلة اليهود أولا امتثالا لأمر الله أن هي قبة الصخرة، وثانيا تأليفا لليهود على الإسلام، أن هذا ما يركب قلوبهم ويعطيهم شيء من المعنوية والقيمة، وثالثا أن هذا موجود في كتبهم، هم يعلمون هذا علم يقين أنه سيستقبل بيت المقدس وقبة الصخرة وكذا، وهو لأن الله وجهه هذا الشيء، وسينسخ هذا ويؤمر باستقبال الكعبة البيت الحرام، فبهذا تقوم الحجة على اليهود. فلما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم جهة قبلتهم قالوا استقبل قبلتنا وغدا يتبع ملتنا. فلما كان صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يستقبل البيت الحرام قبلة أبيه إبراهيم وأتباعه وينظر في السماء يتحرى أن الله يحوله إلى استقبال البيت الحرام، ثم حوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم لكن يجحدون يكتمونه ويتكلمون بغيره. فلما نحول النفس من استقبال الكعبة قالوا حن إلى قبلة آبائه وأجداده، هذا ما هو دين، وله عن الله تعالى، وهذا المعانى منه بالكفر والجحد والعناد والتهوين من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما لكم تصومون؟ قالوا: يوم صالح نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامهم موسى شكرا لله تعالى، فنحن نصوم شكرا له. قال: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بالصيام، كان هذا قبل فرض رمضان، فلما فرض صيام رمضان جعل الخيار للمسلمين، من شاء صام ومن شاء ترك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يفرض عليكم وإني صائم. وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وهكذا عدة حوادث صار فيها نسخ أمر النفس بشيء ثم منع منه وأمر بغيره، فطعنوا في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، قالوا ما هم على قاعدة واحدة، هذا الدين فيه تردد في كذا كذا، وتظاهروهم بإنكار النسخ، والنسخ موجود في شريعتهم في التوراة وموجود في الإنجيل مثل ما قال عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهم تظاهروا بإنكار النسخ في التشريع وزعموا أن هذا معناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس على شيء في الدين، وأنه متردد وأنه يأتي بالدين من عند نفسه، فرد الله تعالى عليهم بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها، يعني ما ننسخ من حكم آية وتلاوتها أو ننسيك إياها، ننسخ حكمها وننسيك تلاوتها، أو نبقي تلاوتها أو ننسخ حكمها، فالأمر إلينا والشرع شرعا، ونعوضك عن ذلك خيرا، نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا من الدلائل على حكمة الله تعالى في شرعه وقدره في تدبيره لقدره بإذنه ومشيئته، أن المرجع إلى الله عز وجل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ بين سبحانه وتعالى شأن النسخ في الأحكام وفي النصوص. أحيانا ينسخ النص وحكمه الآية أو الحديث السنة، وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى النص بالتذكير بالمنة والتدرج في التشريع، وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى النص، والمرجع إلى الله عز وجل. مثل هذا من الأمثلة على ذلك في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. موجودة الآية ولا ما هي موجودة؟ موجودة، وكانت في أول الأمر، يعني لا تصلون وأنتم حديث عهدكم بشرب الخمر، قبل تحريم شرب الخمر. ثم بعد ذلك حرم شرب الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء والخمر والميسر، أصدكم على ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. جاء الأمر بالاجتناب وجاء بالاستبطاء، عجب أنتم. طيب هذه الآية تقرأ في القرآن العظيم وهي منسوخة، لماذا؟ لله حكمة، وهي أنه قد يمر بالإنسان حالة يشبه فيها السكران، حيث أن يكون ما عنده وعي ولا إحساس بما يقول، يخلط إما من ثقل النوم وقلة الراحة تواصل السهر في الأحوال الشديدة مثلا، وإما لأنه يشتد مع المرض حتى لا يدري ما يقول ولا من حوله، ولا أنه مثل ما يجري اليوم يعطى شيء من المخدر من أجل العملية الجراحية وغيره، فلا يصلي وهو لا يعقل ما يقول ولا يدري ما يقول. بقيت تلاوة الآية على ظاهرها كذا، ويراد بها معنى غير الأول، غير مسألة السكر. الخمر لما كان غير محرم، هذا من الأمثلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي الذي يصلي في الليل إذا أنه غشيه النوم وثقل عليه الصلاة لا يدري ما يقول فترك الصلاة، لأنه لا يدري، قد يذهب فيسب نفسه، يدعو ويسب نفسه، يدعو على نفسه أو يدعو ويسب ربه، يقول في مناجعة الله كلاما لا يليق بحق الله. انظر كيف بقيت تلاوة الآية وهي مسخة، مثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تريدون عرض الحياة الدنيا في سورة النور. وهذه الآية في خطاب المنافقين والنعي عليهم سوء تصرفهم وحماقاتهم، فإن بعض المنافقين من أظهر الإسلام وهم من زعماء القوم من زعماء العرب مثل عبد الله بن أبي بن سلول، كان عنده جواري الفتاة الجارية، ما هي بالفتاة البنت، الجارية المملوكة، فكان يلزمها بالزنا ليأخذ أجرتها غاية الوقاحة والخسفة واللؤم. فنهوا عن ذلك حتى ما يتشبهن به هاللئيم. وفيه ان الجاريه اذا ان اكرهت من سيدها على الزنا انها لا تؤاخذ، ما لها اراده فيه قهر، وهكذا يصير الشيء يذكر من اجل بيان الحاله السابقه ومن اجل الامتنان بتغيير الحال، تخفيف الحكم أو المنع من الشيء، وأنه كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد أن يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله تعالى له الخلق والأمر، الأمر القدري الكوني في تدبير الخلق والملك، والأمر الديني الشرعي في أمر العباد ونهيهم. والله تعالى لا يأمر إلا بما مصلحته كاملة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته كاملة أو راجحة. قد يكون المنع بالتدريج، التشريع يكون بالتدريج، يبدأ بالخفيف ثم الأثقل ثم الأثقل، قد يكون العكس النهي نفس الشيء بالتدريج من شان أن يكثر الشيء يصعب عليهم تركه فجأة أول مثل ما سبق كانوا يشربون الخمر ومات عدد من الصحابة كانوا في غزوة أحد شهداء وهم يشربون الخمر لأنه ما حر ولذلك تدرج في التشريع في تحريم الخمر بالتدريج مثل قيل لهم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وصف الرزق بأنه حسن اللي ما فيه سكر والسكر ما علق عليه لكن واقعكم كذا تأخذوا منه خمر تصنعوا منه خمر وشيء تأخذونه سليم ما بوشي ما هذه إشارة فقط بحيث أن بعض الناس إذا سمع هالآية دي قالوا شنو بالسكر رزق الحسن أحب علينا ثم مرة ثانية قيل لهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس منافع مادية بالبيع والشراء من يرضى بالإثم الكبير يصير انتهى مجموعة من الناس عن هذا مدى في إثم كبير ما نبي ثم قيل لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حيث أن يمضي أكثر وقت استعدادا للصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة ما يليق أنه يسكر ثم قيل لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان في سليم بالك لأنه كان يصعب عليهم التخلي عنه بطول ما عرفوه من رحمة الله هذا في التحريم وفي التشريع في العبادة كان أول شيء أن الإنسان يصوم الصوم عاشوراء بس ما في رمضان ثم نسخ صوم عاشوراء صار نافلة وفرض صوم رمضان صوم رمضان فرض بالتدريج نفسه فكان في الأول من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين ثم ألزموا بالصيام الكل ولم يستثنى إلا العاجز الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة والمسافر حال سفره ومن صام إذا غربت الشمس فإنه يفطر ويأكل ويشرب يجامع أهله ما لم ينم فإذا نام حر بالليل بس ما يجوز ثم قيل لهم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كل الليل كلوا واشربوا اسمح لك حتى انه يطلع الفجر هذا من التدرج في التشريع يكون فيه حكم جديد ونسخ الحكم الماضي وهذا من تيسير الله عز وجل للدين ومن رفقه سبحانه بالعباد وبيان حكمته في تغير الأحوال من الشرع راعي تغير الأحوال ونفس الشيء الصلاة كان الصلاة ما فيه فريضة ثم فرضت في السنة وحين فرضت الرباعية ركعتان كاملة، ثم زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر الرباعية. وهكذا في متعة النساء، ثم حرمت تحريما أبديا إلى يوم القيامة. والجهاد نفس الشيء، كان مأمورا بالصبر والمصابرة، الصبر الجميل، ثم أذن له في القتال وأمر أن يقاتل من قاتله ويسالم من سالم، ثم أمر أنه يقاتل المشركين والكفار وأهل الكتاب عامة. فتدرج في تشريع الجهاد نفس الشيء. هذا من معنى قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. مثل ما أنه له سبحانه وتعالى التدبير الكوني القدري في الخلق والملك، فله التدبير الديني الشرعي في الأمر والنهي. وهذا من لطفه بعباده سبحانه وتعالى ورفقه بهم وأخذهم بالتدريج سواء إلى الأخف أو إلى الأثقل، ولا يجوز الاعتراض على حكم الله جل وعلا. اعتراض اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أجراه الله في دينه من النسخ تبديل الحكم بغيره أو تخفيف الحكم أو تجديد الحكم أو كل هذا مرده إلى الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومنفذ بس. وهذا مثال فقط من لؤم هؤلاء الكفرة من اليهود وخستهم وقاحتهم واعتراضهم على الله جل وعلا في أحكامه الشرعية. ومن بيان يعني قدحهم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل ويسلم ولا يبدي رأيه في الأحكام، ثم اعتراض على الله عز وجل في أحكامه سمعنا واضح. ولما جاء الصحابة رضي الله عنهم مناسبة قال: يا رسول الله حملنا ما نطق هذه الآية ما نطقه، وتبدو ما في أنفسكم وتخوه يحاسبكم به الله، يعني ما يقع في قلوبكم من الخواطر السيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ لا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا ولك المصير. فقالوا قرأوا الآية مسلمين لها وذلت بها ألسنتهم من كثرة القراءة، مستسلمين لحكم الله جل وعلا. فلما حصل هذا منهم أنزل الله بإذنه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وما اكتسبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. الخواطر والوساوس التي يلقيها الشيطان في الصدور ما تؤاخذ بها إلا إذا تكلمت بها أو عملت مقصودها. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ قال: فإذا بلغه فليقل: آمنت بالله. ولينتهي. في رواية: آمنت بالله ورسله. في رواية: الله خالق كل شيء. قولها، إنما كان قول المؤمنين يدعو إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وإليك المرجعون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى أولئك هم الفائزون. ولهذا قرر العلماء رحمه الله الآيات المنسوخة في القرآن وعدوها واختلفوا في بعضها، قالوا لا يفتي في القرآن والشرع أحد إلا وقد عرف الناسخ والمنسوخ. قد يكون من معنى النسخ التقييد التخصيص، أيضا كله يسمى نسخ. ولهذا أمثلة كثيرة، والقرآن ينسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة والسنة تخصص القرآن وتقيده في بعض كذا نصوص السنة، تخصص بعض عموم وتقيده ببعض ما يدخل في المدلولة. في خلاف في نسخ القرآن بالسنة، والصحيح نواقع. علم النسخ في القرآن والحديث علم مهم وضروري، والنسخ هو رفع حكم خطاب متقدم بحكم خطاب متأخر، فلا بد من معرفة التاريخ، تاريخ النسخ والنسخ. ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصين، وإلا إذا أمكن الجمع فالأصل حمل خطاب الشهادة الله تعالى على أوسع مفهوم وأعم مدلول. فهمتم؟ شوف الآية هذه ايش يتعلق بها من الأحكام، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. لا بد الناس أن يكون على علم بهذا الشيء، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه لا يقول في كتاب الله، لا يفتي في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عرف الناس. وعرف الإطلاق والتقييد، العموم والخصوص، العموم المراد بالخصوص. من أمثلة هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، لأن الوصية الوالد زيادة في قدر ميراثه، ولا لا يصير له ميراث محدد ما في سورة النساء، ثم يعطي زيادة وصية. طيب وش معنى الآية إذا؟ معناها الوصية الوالدين غير الوالدين، لقيام مانع من موانع على إما الكفر كلهم على غير الدين، مثل ما ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. لكثرة مال. الركيك لا يلهث لأنه هو مال أصله، والقاتل لا يلهث المتسبب بالقتل المستعجل على الميراث يعاقب بضد قصده، والكافر لا يرث المسلم، المسلم لا يرث الكافر. السنة قيدت الآية هذه، كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت من ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين، يعني من غير الوالدين، قام به مانع من موانع الميراث، تبقى في من توفر فيه سبب من سبب الميراث، من أسباب الميراث والوراثة. أسباب ميراث الوراثة ثلاثة، كل يوافر ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث سبب واضح. يكون من حكمة بقاء النص اللي هو منسوخ الحكم وباقي تلاوته الامتنان عن العباد، بأنه كان الأمر كذا فخففه الله، والتنبيه على أنه حصل التدرج في التشريع في الأمر والنهي لبعض الأمور من شأن مراعاة أحوال الناس، ليس من السهولة أن الناس يستجيبون لأول واحدة لطول ما اعتادوا، حتى في الشرك الأصغر، حتى الشرك الأصغر ما نهي عنه إلا في المدينة، ما كان ينهى عنه مكة، في المدينة قيل لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، لا تقول لولا الله ولولا فلان، لا تقول أنا بالله وبك، وحتى كانوا يحلفون باللات والعزى وكفروا باللات والعزى ووحدوا الله عز وجل، لكن بقي اللفظ عندهم يقول لا شعوري، فقيل له من حلف باللات والعزى يعني من غير قصد فليقول لا إله إلا الله، حتى تأخذ ألسنتهم على ترك الشيء. في بعض الناس اللي هم تنهى عن الحلف بالنبي ويحلف وانت تنهى، ليش؟ من طول ما أخذ اللسان على هذا وألف هذا الشيء في المجتمع الذي عاش فيه أول عمره، نفس الشيء. هذا ما يتعلق مضمون هذه الآية، تشير إلى شيء في التشريع أن المرض في هذا إلى الله عز وجل، ليس لأهواء الناس ولا لظروفهم ولا شيء، إلى الله تعالى، فالحكم الديني الشرعي لله وحده، مثل الحكم القدري الكوني. لذلك استقرت في أحكام الشرع الرخص والعزائم، الرخص عند مناسباتها وأسبابها مثل فطرة الصائم والمريض وذلك، والعزائم مثل وجوب الصوم لمن توفر فيه شرطه، وهكذا في الطهارة وفي كذا وفي كذا، معروفة هذه في الشرع. والله تعالى يحب أن يؤخذ يرخص كما يحب أن تجتنب عزائمه. يحسب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد من عندي. وقوله إنما قال وقوله إن قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله تعالى أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. معنى قول مجاهد وأحسن عليكم. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: على أن يستحقه لشرفي في نسبي لكذا لقوتي في بدني خبرتي. انه ما ينسب النعمه الى الله عز وجل، ينسب الى نفسه واسبابه، هذا نوع من الكفر، ترك الشكر. نعم، وهو كفر النعمه، كفر اصغر، كفر دون كفر. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة. صحيح الإبل. نعم، أحسن. فأعطي ناقة عشرا، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر. الأقرع الأصلح لما في رأس الشعر. نعم، أحسن. قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. صحيح البقر. نعم، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. وولد، أحسن الله عليكم، فأنتج هذا وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، وهذا واد من البقر، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال، يعني بعد مدة، يعني أرسل الله عز وجل لهؤلاء الثلاثة ملك ليبتليهم، جاءهم في صورة إنسان وقال لكل واحد: وش مشكلك؟ وش تبي؟ فقال: المشكلة كذا كذا، أنه متعزم من الناس، يعيبونه ويعيرونه ويتحاشونه، فأذهب عنه الآفة المشكلة، وزاده قال أي المال أحب، كل واحد اختار نوع من المال. هذه النعمة الأولى اللي إزالة العلة المؤذية، والثانية أنه أعطي رزقا بسبب رزق ودعي له بالبركة ثالثة، تحققت الدعوة وجيبت يعني. فابتلاهم الله هنا بالتفريج، تفريج الكربة وتيسير الأمر وزوال المكروه، ثم ابتلاهم الله في شكرهم للنعمة وتحقق المحبوب لهم. هل يذكرون الحال الأولى يشكرون ويحسنون بما في أيديهم أم لا؟ ولهذا نبه الحسن البصري رحمه الله على هذه القصة، قال إن الله تعالى لا يبتلي أهل البيت بالسائل، ليس من الجن ولا من الإنس، من الملائكة في صورة الإنس، امتحان. فلذلك إذا جاءك السائل طلب منك ما بالإمكان أن تعطيه، لا يكلفك ولا شيء، فإن اقتنعت من طلبه أعطه، وإلا قل له قولا جميلا، لكن لا ترد إلا إذا كان عليه دلائل تبين كذبه واحتياله عليك، لا تقبل. فانظر كيف الملك جاءهم بصورته الحسنة، وأن الله تعالى أذن له من يفعل هذا الشيء ويزول عنهم المكروه، لأنه بأمر الله الكوني القادر. ثم بعد مدة لما أنهم نسيوا تغير الحال مع الانشغال بالدنيا وأشغلهم المال وكذا، أرسل الله إليهم الملك في صورتهم السابقة حتى يكون أقرب للذكر وأدعى للشكر، فابتلي الثلاثة، صدق الأعمى وكذب الاثنان. لهذا قال الأعمى أمسك عليك مالك، ما جيتك أنا بحاجة، وإنما الله ابتلاك أنت وصاحبيك، قد رضي عنك سقط على صاحبك. وأسباب السخط أنهم أنكروا نعمة الله عز وجل ونسبوها لهم، هذا مالي وارثه من أب عن جد، أو أنا حقيق بهذا أستحق هذا أصلا. كفروا نعمة الله عز وجل ومنعوا الفضل عن مستحق في ظاهر الحال، والله ملك ما بشيء يسوي فيها يا أخي، لكن ابتلى من الله عز وجل. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحب، قد انقطعت بالحبال في سفري. الحبال قد انقطعت. هو منظره يكفي أنه يقنع ويذكر عنه، يذكر بالحالة السابقة للمسؤول، حالة السائل كافية بتذكير المسؤول بحالته السابقة ليحسن. فكيف وقد قال أنا مسكين وانقطعت بي الحبال، أسفني مضطر، ومع ذلك لم يذكر قلبه ولم يذكر نعمة الله عليه ولم يجد بالفضل الأول والثاني الأبرص والأقرب. وفق الله الأعمى فبذل، قال خذ ما تأخذ شيء لله، عرضت عليه كنت كذا كنت كذا وأعطاني الله كذا، وقيل له أمسك عليك مالك ما نحتاج. نعم. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال عنده وادي بعير، وادي من الإبل، وطلب منه واحد بس منع وتكبر، قال هذا أصل مالي ولا أنا. لما ذكرك على كنت كذا وكذا وكذا عارف، قال لا ما كنت ولا شيء. جحد نعمة العافية بالبدن ونعمة المال ومنع الفضل، وهو يقدر على بذل لمستحب في ظاهر الحال، ما يدري ان هذا ملك. نعم. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ يقذرك الناس، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه واستجيب له لأنه ظالم. نعم. أحسن. قال وأتى الأبرص في صورة وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. ما أمنعك ولا ناقشك، خذ اللي تبي، ما دام تأخذ لله أنا راضي. نعم. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال امسك مالك. فقال أمسك عليك. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. شف أن مثلك ينبغي أنه يستذكر النصوص في هذا، الملك جاء وقال للأعمى مسكين يعني مسافر انقطعت به الحبال، نفذت نفقتي، صار كذا صار كذا، حفيت رجلي من المشي، ولا لي اليوم بلغ إلا بالله ثم بكشف التوحيد. الملك ما يشرك، فيعطيه ما تيسر. ولذلك عندنا بهذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف أبا هريرة بحراسة صدقة الفطر ولا لا، جاءه الجني وقال إني فقير لعيال ويحتم من الصدقة صدقة الفطر، اتركه ياخذ، أما فقير ودون عيال اتركه، لأن هذا مجموع الفقراء ولا لا، على أنه ما يعود. وعاد الليلة الثانية ونفس الشيء أعطى خلها، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد الليلة أنه صار كذا البارحة، والليلة الثانية نفس الشيء، كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك، ويأتي ويقول الكلام نفسه، آخر شيء قال لا يعني إني عرفتك هذا إنك شيطان وإنك كذاب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إيش؟ قال دعني وأعلم كلمة ينفعك الله بها، نصيحة بس. أبو هريرة يحتاج النصيحة، قال وش النصيحة؟ قال تقرأ آية الكرسي عند النوم، لا ينسى عليك من الله حافظ ولا يغلبك الشيطان، اجعله يعني. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري مع من أنت يا أبا هريرة؟ منذ ثلاث الله ورسوله أعلم. قال ما ذاك شيطان جن كذب محتال. واستفيد من قصة أبي هريرة الوكالة، أن الإنسان ولي الأمر يوكل جهة تقبض الزكاة من الناس وتصرفها المستحقين، وأن للفقير أن يوكل من يأخذ نصيبه إذا كسب. وترى يسافر العمرة يروف كذا، كان جات شيء بالصدقة إجارة خذه وخلى عندك الوكالة. ولذلك ورده عن الصحيح في الوكالة، فهذه فائدة. والفائدة اللي تتعلق بالدرس ذا أن أبا هريرة خلاه يأخذ من الطعام يحفظ ما دام أنه فقير وله عيال وهو الصدقة. هذه ظهر الحال، لأن أبي هريرة ما يجي عنه الوضع إلا بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. واستفيد أنه يجوز تقديم صدقة في الفطر قبل العيد في يوم أو يومين أو ثلاثة إذا تم الشهر، يعني الناس ما يدرون يفترضون أن الشهر ناقص الأصل، لكن لو صرفه تم الشهر حاجة واضح. الشيء بالشيء يذكر هنا هنا تقبل بين هذا وهذا، وأن النصوص تتواءم ويؤكد بعضها بعض ولا يعارض بعضها بعض. وإذا حصل توهم تعارض وكذا فهذا من نقص العلم، نقص الفقه، نقص الإدراك، أنه عرض الأمر نسخ تخصيص وهكذا. نعم. طيب بقي واحدة بس الآن، هذا يقال اليوم نفس الكلام، هذا كلام الأقرع والأبرص. يجي واحد يقول ما شاء الله منين جيت؟ قال والله جيت من الدمام، جيت من الجدة، من الجهة الفلانية، من وإن مشينا بهذا الوقت وصلنا كذا. ما شاء الله شلون تيسر الموضوع؟ والله الطريق سريع والسيارة جديدة والسواق بعد والله جيد، ما نسب النعمة إلى الله. يلتقي واحد صديق وقال ايش اخبارك؟ قال والله تقاعدت. وراك انك عجلت بالتقاعد؟ قال ايه عائد التقاعد كبير، الاعتماد على عائد التقاعد ما هو على الله. ها انا عندي بعض الحركات بني اللي قصريه دكاكين، عندي عماره عجله شقق، ما هو باعتماد على الله جل وعلا. ما يقول اني معتمد على الله جل وعلا ثم من الاسباب كذا وكذا، بديهي هذا، بديهي يقال هذا. اذا والله انا انصبت بشيء من العارض الصحي، لكن رحت للدكتور والله هو دكتور كذا كذا كذا، حدد المرض وحطان العلاج طلعت، ما في خلاف. يقول الله عافانا ولا شيء. وهذا يوميا يتكرر، والمجلس يستمع بشغف ويخطط انه يسوي مثله، ما يقول وين حق الله، وين الاعتراف بنعمه الله، وين عدم الاعتماد على الاسباب، وان الاسباب ان نفع الله بها نفعت، وما نفع الله بها ما نفعت، ولو كثرت ولو تعددت. وهكذا كثير من الناس مثل ما قال الله عز وجل الإنسان لربه لكنود، أنه على ذلك لشهيد، يجحد نعمة الله لأدنى ثمن، ولا منه حصل شيء كذا نسبه لأسبابه. أنا عندي خبرة بهالمجال لي 50 سنة، شلون ما أنجح بالمشروع؟ طيب لو أنزل الله على المشروع صاعقة ينفعك؟ خسف الله بالمشروع، سلط الله عليك غالب. لابد أن الإنسان يذكر نعمة الله عليه ويشكر الله عز وجل من قلبه، يعبر بلسانه، يذكر أيضا أن الأسباب اللي حصل به الشيء لأن الله هو الذي نفع به، حتى أنه يعترف لله بفضله. ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. ومن الكفر كفر النعمة، أنك ما تنسبها إلى الله وتنسبها لنفسك وأسبابك أو لخصوصك من الناس أو غير ذلك. لابد الإنسان يراعي الأدب مع الله جل وعلا، التطاول على الله سبحانه، هذا هو المهم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.